اللي ينطق عن الهوى هو اللي يتناقض، لأن هواه اليوم يسري من جهة وهواه من باكر من جهة أخرى. أما من لا ينطق عن الهوى فإن قوله لا يمكن أن يتناقض أبدا. هذه خمس دقائق خلاص. سبحان الله. ما هو الحديث؟ طيب سمعتهم؟ يقول انه لما اخذ جمر صلى الله عليه وسلم نصه فامره النبي عليه الصلاه والسلام ان يمجه، فقال لا، فقال من اراد ان ينظر الى احد من اهل الجنه فلينظر الى هذا. يقول انه حديث ضعيف. طيب ذكره الحاكم ويتزوجها ويضرب عليها السجاد، فقالت يا رسول الله بل تتركني في ملكك فهو اخف علي وعليك فتركها. وكذلك ذكرها في قراني ابن القيم في زاد المعاد من الاول حنين والبقار. اذا مهم الزوجات تسلم زوجات الرسول عليه الصلاه، لان زوجاتها اللي مات عنهم تسع، واللي مات عنه كم؟ اثنتان، خديجه وزيد. طيب خلاص. اما الاضافات فاول اضافه اولاده الذين مذكورهم زينب ورقيه وام كلثوم وعبد الله وهو ولد له بعد النبوه على الصحيح صلى الله عليه وسلم. الثاني ورقة من أوفر، قال كما ورد من حجر الإصابة الجفاء فعشر سنة وسبعين، قال ورقة من النبي صلى الله عليه وسلم أبشر ثم أبشر لا أشهد أنك الذي بشر به من مريم وإنك على نفسنا موسى. إذا قال وبنات الرسول وأولاده ستة. وعندنا بنات الرسول أربع، ثلاث واثنين خمسة، وهذا الثالث اللي ضيفها ستة، يعني 47 هم من أمريكا في الطاقة. طيب هو أولاد الرسول ثلاثة الذكور، ثلاثة إبراهيم والقاسم